أحسن الله إليكم يقول: والدي أصيب بجلطتين بالمخ وهو كبير في السن، ومن بعدها أصبح لا يتقن الصلاة، فكيف يكون صيامه في رمضان؟ لا صيام ولا صلاة، هداكم الله، هذا ليس عليه صيام ولا صلاة ولا إطعام. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: خرجت أناشيد تشبه الأغاني في الألحان، هل يجوز سماعها؟ لا ينبغي استماعها، لأنها قريبة من الأغاني، إن لم تكن هي فهي دهليز إليها. نعم.